بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تبارك وتعالى على استئناف درسنا المبارك في تيسير العزيز الحميد بشرح كتاب التوحيد، في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وشرحه لحفيده الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد رحمهم الله، وأجزل لهم المثوبة والثواب، وأجزل لهم الأجر والثواب. كنا فيما مضى، لعلنا فيما مضى قد أنهينا باب الشفاعة، أو ما ورد، وباب الشفاعة من الأبواب الرئيسة في كتاب التوحيد، لأن الأمر فيها كما قال الشارح رحمه الله أن الأمر في شأن الشفاعة عظيم، لأن المشركين في قديم الزمان وحديثه إنما وقعوا في الشرك بسبب تعلقهم بما أو بسبب تعلقهم بالشفاعة، حيث ظنوا أن الشفاعة يملكها غير الله تبارك وتعالى، وهذه شبهتهم من الأساس، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وكما قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم حينما يعبدون غير الله يريدون شفاعة هؤلاء الغير، ويريدون من هؤلاء الغير أن يقربوهم عند الله تبارك وتعالى، فلذلك قطع الله أطماع المشركين من هذا الذي تصوروه، وأخبر أن ما فعلوه شرك، ونزه نفسه سبحانه وتعالى عن المشاركة فيه، ونفى أن يكون للخلق من دونه ولي أو شفيع، كما قال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون، إلى آخر هذا الباب، وهو باب أطال المصنف فيه النفس واستغرق ما يقارب 23 صفحة أو 24 صفحة، وقد أتى على ما يجلي هذا الموضوع بالأدلة والبراهين من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكنا فيما سبق قد سرنا مع المصنف في إيراده رحمه الله، ولعلنا كنا قد وقفنا على الباب الذي بعده، باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. وهذا من التوفيق في التصنيف، لقد وفق المصنف في ترتيبه لهذه الأبواب، وما أجمل المناسبة بعد ذكر باب الشفاعة أن يذكر ما يتعلق بهداية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها هداية دلالة وإرشاد وليست دلالة توفيق وإلهام، فدلالة التوفيق والإلهام نفاها الله عز وجل بمثل قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أما دلالة أو هداية الدلالة والإرشاد فمثل قوله فبمثل قوله تعالى: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. فهنا أثبت الرب تبارك وتعالى أن النبي يهدي إلى صراط مستقيم، والقرآن يهدي للتي هي أقوم، ثم نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي من أحب. والقرآن لا يتناقض، ولكن المثبت غير المنفي، الهداية المثبتة غير الهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالهداية المثبتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي هداية البلاغ، هداية الدلالة، هداية الدعوة، هداية الإرشاد. أما الهداية التي نفيت عنه صلى الله عليه وسلم فهي هداية التوفيق، هداية الإلهام، هداية تتعلق بالقدرة على تصريف القلوب وعلى تحويل الأحوال، وهذه من خواص الله تبارك وتعالى لا يملكها مخلوق. لهذا ترجم المصنف بهذه الآية لبيان ما يصح أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما لا يصح، وبمعرفة سبب نزول هذه الآية يتبين لنا أيضا مناسبة إتباع هذا الباب ما قبله وهو باب الشفاعة. فمناسبة هذه الآية، مناسبة نزولها كما يذكر العلماء، أنها نزلت في أبي طالب. أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يحوطه ويحميه ويذود عنه ويعلم أنه صادق، يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما أتى به، لكنه لم يتبعه. العلم شيء والعمل شيء آخر، التصور شيء لكن لا يغني عن التصديق. هو وإن علم أنه صادق لكنه لم يصدقه بالفعل، لم يصدقه بالعمل. فروي أنه عند مرض الوفاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عند عمه أبي طالب عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فإذا قال النبي طلب النبي من عمه أن يقول لا إله إلا الله بادراه يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني أنك إن قلتها فقد رغبت عن ملة عبد المطلب، وهم قد دخلوا عليه من نقطة الضعف، لأن نقطة الضعف عند أبي طالب هي الحمية. الحمية دافع عن النبي عليه الصلاة والسلام بدافع الحمية، نصر النبي عليه الصلاة والسلام بدافع الحمية، فإذا هو قال لا إله إلا الله فالحمية تأبى عليه أن يسفه عبد المطلب وأن يرغب عن ملة عبد المطلب، فبالحمية دافع عن النبي عليه الصلاة والسلام وبالحمية امتنع من الإسلام. هذه هي نقطة الضعف يعرفها الشياطين، يعرفون نقاط الضعف في ابن آدم فيدخلون عليه منها، أترغب عن ملة عبد المطلب، يعرفون وهو ذو الحمية ذو النخوة الذي لا يرضى أن يعاب آباؤه ولا أن يعتدى على أقربائه، فبالحمية امتنع من الإسلام كما كان بالحمية دافع عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هو في الحقيقة لم يعني لم يهتدي هداية التوفيق والإلهام، وإن كان عليه الصلاة والسلام قد بلغه ودله وأرشده، يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وكانت النهاية أن قال هو على ملة عبد المطلب. وجهل كان يحضره الراوي وهو المسيب، ويحضره عبد الله بن أبي أمية، ويحضره أبو جهل، حضره ثلاثة، فالراوي هو المسيب، وفي نهاية رواية المسيب يقول إن آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالذين يتعلقون بالشفاعة هنا لو كان الأمر كما يقولون ألا يكون صلى الله عليه وسلم أول الشافعين لعمه؟ بلى، ولكن لأن الشفاعة لا تنفع عند الله إلا لمن أذن له، يعني أذن للشافع ورضي عن المشفوع، ولا يرضى عن المشفوع إلا إذا كان موحدا، لا يرضى عن المشفوع إلا إذا كان موحدا من أهل لا إله إلا الله، ممن يقول لا إله إلا الله، فإذا كان المشفوع له لا يقول لا إله إلا الله فإن الله عز وجل لا يرضى هذه الشفاعة له. ولهذا نهي النبي عليه الصلاة والسلام حين قال لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، أنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فالأمر عظيم ومناسبة إتباع هذا الباب بباب الشفاعة مناسبة وثيقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا بالفتح المبين، وأن يلهمنا رشدنا ويهدينا صراطه المستقيم هداية توفيق وإلهام، وهداية دلالة وإرشاد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. ولقد دأبنا في ما مضى من دروس أن ندعو القارئ الفاضل ليعرض لنا ما أورده المصنف في موضوع الدرس، فليتفضل. على بركة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت الآية، أراد المصنف رحمه الله الرد على عباد القبور الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين أنهم ينفعون ويضرون، فيسألونهم مغفرة الذنوب وتفريج الكروب وهداية القلوب وغير ذلك من أنواع المطالب الدنيوية والأخروية، ويعتقدون أن لهم التصرف بعد الموت على سبيل الكرامة. وقد وقفت على رسالة لرجل منهم في ذلك، ويحتجون على ذلك بقوله: لهم ما يشاءون عند ربهم. ويقول قائلهم في حق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. فإن من جودك الدنيا وضرتها، ضرتها الآخرة. إذا كان هذا من جود النبي صلى الله عليه وسلم، هل يبخل على عمه؟ لا. إذن هذا فيه إبطال الشفاعة التي يزعمها عباد القبور للأولياء والصالحين، أنهم يشفعون لمن أو يقربون من دعاهم إلى الله زلفى، وأنهم نعم كما يزعمون لهم ما يشاءون عند ربهم، يعني أنهم يحكمون على ربهم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، لكن لهم ما يشاءون عند ربهم فضل من الله، الله تفضل بذلك عليهم وأعطاهم ما يشاءون لأنهم أولياء من المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله: فإذا عرف الإنسان معنى هذه الآية ومن نزلت فيه، يعني إنك لا تهدي من أحببت، من عرف معنى هذه الآية يعني قوله إنك لا تهدي من أحببت ومن نزلت فيه في أبي طالب وفي القصة في قصته، نعم، تبين له بطلان قولهم وفساد شركهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل الخلق وأقربهم من الله وأعظمهم جاها عنده، ومع ذلك حرص واجتهد على هداية عمه أبي طالب في حياة أبي طالب وعند موته، بل شفع له، قال: لا أستغفرن لك، شفع له، قال: لا أستغفرن لك، ثم ما لم أنهى عنك، ثم نهي. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم. فلم يتيسر ذلك ولم يقدر عليه، ثم استغفر له بعد موته فلم يغفر له حتى نهاه الله عن ذلك. ففي هذا أعظم البيان وأوضح البرهان على أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يملك ضرا ولا نفعا ولا عطاء ولا منعا، لأن هذا لله، الضر والنفع والعطاء والمنع من خواص الله، لا يشركه فيه أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، فضلا عمن دونهما. نعم. وأن الأمر كله بيد الله، فهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويعذب من يشاء ويرحم من يشاء. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. نعم. ويكشف الضر عمن يشاء ويصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. نعم. إذا أراد، يعني إذا أصاب بعبد من عباده أصابه بضر بحكمته، لا ينفعه طبيب ولا مداوي مهما يكن. أي نعم. فهذا آية من الآيات الدالة على وحدانية الله عز وجل في أسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله التي لا شريك له فيها، وبالتالي دليل على استحقاقه، على استحقاقه العبودية على خلقه، لا ند له في ذلك. نعم. وهو الذي من جوده الدنيا والآخرة، وهو بكل شيء عليم سبحانه. نعم. ولو كان عنده صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هداية القلوب ومغفرة الذنوب وتفريج الكروب شيء، لكان أحق الناس به، وأولاهم من قام معه أتم القيام ونصره، وحاطه من بلوغه ثمان سنين. يعني كل خصلة طيبة فالنبي صلى الله عليه وسلم حاز أوفاها. الحقيقة الحمية طيبة، خاصة إذا كانت مناصرة على الحق، حمية غريزة إذا استعملت في الدفاع عن الحق وفي الدفاع عن الحرمات والأقارب بحق، شيء جميل. والنبي صلى الله عليه وسلم له من هذه الخصلة أوفاها وأعلاها، ومع ذلك ما استطاع بها أن يعني ينقذ عمه، لأن الأمر خاص بالله عز وجل، لا يشرك الله في هذا الخصوص. نعم. لكان أحق الناس به وأولاهم من قام معه أتم القيام ونصره، وحاطه من بلوغه ثمان سنين وإلى ما بعد النبوة بثمان سنين أو أكثر. نعم. بل قال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. الله يأمره صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، قل يا محمد، خطاب للنبي بالأصالة وللأمة بالتبع: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. نعم. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. أي نعم. فهذا هو النبي عليه الصلاة والسلام يتبرأ من أن يكون فيه وصف الألوهية، فالذي يملك النفع والضر هو الله، والذي يعلم الغيب هو الله، والذي لا يمسه سوء هو الله سبحانه وتعالى، أما من سواه فهو مخلوق لله عز وجل مفتقر إلى الله. نعم. وقال تعالى: ولا يعني هذا إلغاء وظيفته، بل أكد عليها وقال: إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ليس معنى ذلك أن تلغى يعني مكانته وتلغى وظيفته، بل هو رسول عليه الصلاة والسلام، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. نعم. الآية. هذا تبرأ أيضا من يعني تبرأ مما لا يصلح إلا لله. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، رد على الصوفية، رد على الشطاح الشاطحين من الصوفية الذين يزعمون أنهم ملكوا أسرار الكون أو يتصرفون في الكون أو يعلمون الغيب، تجد المريد يخشى يخاف من شيخه، يقول شيخي يعرف ما أنا فيه، ويكون بين يديه كالميت بين الغاسل، لأنه استولى عليه الوهم وخلع على هذا الشيخ ما لا يستحقه، واعتقد فيه اعتقادا باطلا أنه يتصرف في الكون ويتصرف أي نعم في المخلوقات. هذا لا يكون إلا لله، الذي عنده، الذي يملك الخزائن، الذي بيده ملكوت كل شيء هو الله، والذي يعلم الغيب هو الله سبحانه وتعالى، عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. والله عز وجل هو الملك الحق، والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا ليس ملكا ولا ملكا، إنما هو رسول يتبع ما يوحى إليه، عبد لله رسول عليه الصلاة والسلام، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، إنما يتبع ما يوحي الله إليه، فإن اهتدى فبما يوحي إليه الله، وإن يعني ضل فإنما يضل على نفسه، ولكن الله عصمه من الضلال بالوحي إليه وبعصمته الشرعية. اللهم صل وسلم على رسوله. نعم. قال: فهل يجتمع في قلب عبد الإيمان بهذه الآيات وما أشبهها، والإيمان بذلك البيت وما أشبهه؟ ولكن قاتل الله أعداءه الذين جاوزوا الحد في إطرائه والغلو فيه. أعرضوا عن ذكر الله، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله، لو تذكروا يعني كلام الله عز وجل ما قالوا هذا القول، لكن نسوا. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. نعم. وأما معنى الآية فقال ابن كثير رحمه الله تعالى، يعني إنك لا تهدي من أحببت، أما معنى الآية الأولى المترجم بها. نعم. قال رحمه الله: يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك يا محمد لا تهدي من أحببت، أي ليس إليك ذلك، إنما عليك البلاغ، والله يهدي من يشاء، يعني هداية البلاغ. نعم. والله يهدي من يشاء، هداية التحول، هداية التوفيق، هداية. نعم. يا مقلب القلوب، هو يقلب قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فالتحول بيد الله وتقليب القلوب بيد الله، فالعارف يسأل الله عز وجل أن يثبت قلبه على الإيمان. نعم. قال: وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، كما قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال: وما والله عدل سبحانه وتعالى، عدل لا يمنع الهداية، يضع الهداية في موضعها، حينما يهدي يهدي من يستحق، وما ويضل يضل من يستحق، وهو أعلم بخلقه سبحانه وتعالى، لكن الله يهدي من يشاء، وهو سبحانه وتعالى موصوف بالعدل وموصوف بالحكمة، وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه. نعم. فالله سبحانه وتعالى حكيم عليم. نعم. وقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وهذه الآية فيها تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، فيها تسلية للداعي، قد يستحسر بعض الدعاة ويقول: أنا اجتهدت وما أرى أنه يقبل مني، ما أرى أن دعوتي تؤثر، فيقال له: إن سبقك بهذا، نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقال الله له: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال الله له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فيه قدوة عليه الصلاة والسلام، وفيه أسوة حينما يكون أكثر الناس ولو حرص النبي صلى الله عليه وسلم غير مؤمنين ليس تقصيرا منه في إبلاغ الرسالة، ولكن الله عز وجل بحكمته أي نعم أضل من علم أنه يستحق الضلالة. نعم نعم نعم حسد نوح مكث في قومه 1000 سنة إلى 50 عاما، ليس تقصير بنوح، ليس تقصير من نوح، نوح ما قصر هنا، فشهد الله له بأنه أدى ما عليه. أي نعم، ولم يستجب له إلا قلة كما ذكر الأخ. نعم، ما آمن له إلا يعني قليل. نعم. وهذه الآية أخص من هذا كله، فإنه قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، أي أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية. وقد ثبت في الصحيحين أنها نزلت في أبي طالب، وقد كان يحوطه وينصره ويقوم في حقه ويحبه حبا طبعيا لا حبا شرعيا. حمية، حمية، حمية طبيعية. نعم. فلما حضرته الوفاة وحان أجله دعاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الإيمان والدخول في الإسلام، فسبق القدر فيه واختطف من يده واستمر على ما كان عليه من الكفر، ولله الحجة التامة البالغة والتامة. نعم، وهو أعلم بالمهتدين، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. نحن لا نتهم الله في قدره، لا نتهم الله في قضائه، لأن النساء تأخذهم الشفقة، ربما يتفوه بكلام يقول فلان ما يستحق، ما يدريك، اتهم الله في قدره وهو أعلم بالمهتدين، هو أعلم بالمهتدين. ما أجمل ختام هذه الآية، وهو أعلم بالمهتدين. لا تتهم الله في حكمه، لا تتهم الله في قدره، إذا سبق قدر الله فيه فالله أعلم، الله أبصر، لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بلى. نعم، شف في تفسير ابن كثير ولله الحكمة التامة، التيسير ولله الحجة التامة، حجة البالغة، البالغة يناسب الحجة والحكمة يناسبها التامة، فلعلك تحرر أيضا. تصرف من الطابع، ربما تصرف من الطابع، لأن الحجة يناسبها لفظ البالغة والتامة تناسبها، لكن أنسب البالغة فيما إذا قابلناها بالحكمة، الحكمة تكون تامة وتكون غنى. تفسير ابن كثير ولله حكمة التامة. نعم. فإن قلت قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فما الجمع بينها وبين الآية المترجم لها؟ هنا في خطأ. أي نعم، فما الجمع، يعني أضيف ميم، فما الجمع بينها وبين الآية التي المترجم لها؟ نعم، قال فما الجمع بينها وبين الآية المترجم لها؟ قيل الهداية التي تصح نسبتها لغير الله بوجه ما هي هداية الإرشاد والدلالة، كما قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي ترشد وتبين. والهداية المنفية عن غير الله هي هداية التوفيق وخلق القدرة على الطاعة، ذكره بعضهم بمعناه. نعم، هذا صحيح. نعم، هداية التوفيق والإلهام، خلق القدرة على الطاعة، يعني إعطاؤه القدرة على الطاعة، وكله ملك الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى تفضل بأن خلق الخلق ورزقهم وأرسل لهم الرسل وأمد من شاء، أمد من شاء وأعانه على طاعة الرسل، ولم يعطي آخرين ولم يعنهم على طاعة الرسل بحكمته سبحانه وتعالى، وهو في هذا عدل، إن أعطى فبفضله وإن منع فبعدله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يعاملنا بفضله وأن لا يعاملنا بعدله، لأن الملك له. وأذكر وأكرر ما يذكر عن عطاء، أنه يروي أن رجلا في حلقة ابن عباس رضي الله عنهما سأل ابن عباس وقال: يا ابن عباس، أرأيت من صدني عن الهدى وأوردني دار الضلالة واردا، ألا يكون قد ظلمني؟ قال: إن كان الهدى هو شيء لك عنده فمنعكه يكون قد ظلمك، وإن كان الهدى هو له يؤتيه من يشاء فلا يظلمك، قم فلا تجالسني. لأن هذا الرجل بسؤاله دل على أنه صاحب هوى وليس صاحب حق. صاحب الحق إذا بين له الدليل يقبل، أما صاحب الهوى فليس به خفاء الحجة، ليس به خفاء الدليل، إنما به هوى. لو أقمت له الجبال تتناطح لإقامة الدليل أو الحجة ما أفادت، يعني لو تناطحت الجبال لتبين صحة الحق ما تفيد فيه أمامه، لأنه ليس به خفاء الحجة، ليست علته عدم الدليل، إنما علته الهوى. وصاحب الهوى لا تنفع معه الأدلة ولا ينفع معه البحث، إنما ينفع مع صاحب الهوى الإرادة الشرعية، فتعامل خلق الله بمراد الله الشرعي، تعامل خلق الله بشرع الله. نعم. قال في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال، عن ابن المسيب عن أبيه رضي الله عنه قال، يعني أنا أقول مثل هذا الكلام لأن بعض الدعاة إن شاء الله يعني الطيبين يفنون مهجهم ويتعبون أنفسهم في تقرير الحق وإقامة الأدلة وكذا، وهم يعلمون أن من يخاطبهم صاحب هوى. إذا عرفت أنه صاحب هوى لا ينفع فيه، لا ينفع فيه كثرة البحث، لأن علته ليست خفاء الدليل حتى تبينه له، ليست علته يعني انطماس الحجة أو عدم الحجة حتى تقيم الحجة عليه، إنما لو أقمت عليه الحجج، لو أقمت عليه جميع الحجج فلا يفيد فيه لأنه صاحب هوى. قال في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اللهم صل وسلم عليه، نعم، وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: قوله في الصحيح أي الصحيحين، قوله عن ابن المسيب هو سعيد بن المسيب بن حزم ابن أبي وهب ابن عمرو بن عائد ابن عمران ابن مخزوم. ولما يقول الشيخ في الصحيح يعني وصف الحديث، أنه في الحديث الصحيح، وإن كان في الصحيحين يقول في الصحيح. أي نعم. القرشي المخزومي أحد العلماء الأثبات، الفقهاء الكبار، الحفاظ العباد، اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل. وقال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علما، لا أعلم في التابعين أوسع علما منه، لا أعلم في التابعين أوسع علما منه. هذا سعيد، سعيد بن المسيب، هو ابن المسيب، ابن المسيب، ابن المسيب أظن، لكنه يقول سيبوني أو ابن المسيب، أي نعم، يقول سيبوني سيبهم الله، فيقول بعض أهل العلم تكسر الياء اتقاء دعوته، ابن المسيب، أي نعم. نعم. مات بعد 90 وقد ناهز 80، وأبوه المسيب صحابي بقي إلى خلافة عثمان رضي الله عنه، وكذلك جده حزم صحابي استشهد باليمامة. نعم. قوله: لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي حضرت علامات الوفاة، وإلا فلو كان انتهى إلى المعاينة لم ينفعه الإيمان لو آمن. أي نعم، يعني حضرت الوفاة، المراد بهذه الجملة يعني كما ذكر الشيخ هنا أنه ليس حضور المعاينة، ولكن يعني المرض الذي ظن أنه مرض الوفاة قبل أن يعاين، لأنه عند المعاينة وعند بلوغ الروح الحلقوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، لأدلة أخرى. نعم، لأدلة أخرى. نعم. ويدل على ذلك ما وقع من المراجعة بينه وبينهم، ويحتمل أن يكون انتهى إلى تلك الحالة لكن رجى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا أقر بالتوحيد ولو في تلك الحالة أن ذلك ينفعه بخصوصه ويسوغ فيه شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال: أجادل لك بها وأشهد لك بها وأحاج لك بها. ويدل على الخصوصية أنه بعد أن امتنع من الإقرار بالتوحيد ومات على الامتناع منه لم يترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشفاعة له، بل شفع له حتى خفف عنه العذاب بالنسبة إلى غيره، وكان ذلك من الخصائص في حقه. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا من إكرام الله لرسوله أنه لا يكون في عنقه لأحد فضل لم يكافئه عليه، فأنه خفف عنه من عذاب النار، وهو من أخف الناس عذابا، إلى إن أخف الناس عذابا في النار من يلبس نعلين يغلي منهما دماغه، هذا أخف الناس عذابا، نسأل الله السلام. وهو دعا لعمه أبي طالب فكان فخفف عنه العذاب، ولكن ما يزال خالدا في النار. نعم. قوله: جاءه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحتمل أن يكون المسيب حضر هذه القصة، فإن المذكورين من بني مخزوم وهو أيضا مخزومي، وكانوا يومئذ كفارا، فمات أبو جهل على كفره وأسلم الآخران، يعني أسلم المسيب، فأسلم، نعم، أسلم المسيب وأسلم عبد الله بن أبي أمية، ومات أبو جهل على كفره. نعم. وقول بعض الشراح إن هذا الحديث من مراسيل الصحابة مردود، أي مردود، لأن هذا صحابي ويروي قصة لا شك أنه حضرها. أي نعم. وفي هذا جواز عيادة المشرك إذا رجي إسلامه، وجواز حمل العلم إذا كان فيه مصلحة راجحة على عدمه. نعم، وفيه جواز عيادة المشرك إذا رجي إسلامه، وجواز حمل العلم إذا كان فيه مصلحة راجحة على عدمه. حمل العلم يعني إلى المشرك، إلى الكفر يحمل إليه العلم. نعم، إذا كان فيه مصلحة راجحة على عدمه، لأن بعض أهل العلم يقول لا يجوز حمل المصحف إلى بلاد الكفار، لكن إذا كان فيه مصلحة، أي نعم مصلحة راجحة، فيجوز. نعم. قوله يا عم منادى مضاف يجوز فيه إثبات الياء وحذفها. هو كافر ويقول له يا عم، يعني أن القرابة لا تنقطع، ويستلطفه بهذه الكلمة لعل قلبه يلين ويرد. فبأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ألطفه وما أوصله وما أرحمه عليه الصلاة والسلام، ما أوصله صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله قل لا إله إلا الله، أي قل هذه الكلمة عارفا لمعناها معتقدا له في هذه الحال، وإن لم تعمل به، إذ لا يمكن عند الموت إلا ذلك، ولا بد مع ذلك من شهادة أن محمد رسول الله. نعم. قوله كلمة، قال القرطبي يعني بين أن القول الصحيح هو أن يقول هذه الكلمة بقلبه ولسانه وبما يستطيع، بما يمكنه أن يقول، يعني القول لا يقتصر على اللفظ فقط، بل لا بد أن يكون أيضا قولا بالقلب وبما يمكنه أن يقول به. ففي مثل هذه الحال لا يمكنه أن يقولها إلا قولا بقلبه واعترافا بمعناها وإقرارا بمدلولها. أي نعم، ومن ذلك شهادة أن محمد رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. قوله كلمة، قال القرطبي أحسن ما تقيد كلمة بالنصب على أنه بدل من لا إله إلا الله، ويجوز رفعها على احتمال المبتدأ. نعم. قوله أحاج لك بها عند الله، هو بتشديد الجيم من المحاجة، وهي مفاعلة من الحجة، والجيم مفتوحة، على الجزم جواب الأمر، أي أشهد لك بها عند الله كما في الرواية الأخرى. وفيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها لنفعته، وإن مات على التوحيد نفعته الشفاعة، وإن لم يعمل شيئا غير ذلك. نعم، هذا الذي يعني دخل الجنة ولم يعمل خيرا قط، لو قالها أي نعم لا نفعته، وإن لم يعمل شيئا غير ذلك، لأنه لا يمكنه أن يعمل شيئا غير ذلك. لو أمكنه أن يعمل وما عمل يكون قد نقض قوله، مثل الذين قالوا إننا أسلمنا، فلما أنزل الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال لا نحج، فقال الله عز وجل ومن كفر فإن الله غني عن العالم. هم يقولون لا إله إلا الله، ويقولون أسلمنا، ويقولون أي نعم، لكن لما يعني نزل عليهم فرض حج بيت الله الحرام أبوا، وهو يمكنهم أن يفعلوا ذلك. أما من مات قبل أن يمكنه أن يفعل ذلك فهو مسلم، إذا أسلم ومات قبل أن يشرع وقبل أن يمكنه فعل ذلك فهو استحق الثواب، مثل الذين ماتوا وهم يستقبلون بيت المقدس، فحولت القبلة إلى المسجد الحرام، فالذين ماتوا قبل أن تحول القبلة الله لا يضيع إيمانهم. أي نعم. أما من بقي على الحياة حتى حولت القبلة فلم يستقبل المسجد الحرام فيكون مرتدا. فمن قال لا إله إلا الله عند وفاته ولا يمكنه إلا قول لا إله إلا الله تنفعه ويدخل الجنة. نعم. وأن من كان كافرا يجحدها إذا قالها عند الموت أجريت عليه أحكام الإسلام. فإن كان صادقا من قلبه رفعته عند الله، وإلا فليس لنا إلا الظاهر، بخلاف من كان يتكلم بها في حال كفره. أي نعم، ليس لنا إلا الظاهر، إذا قالها عند الموت أجريت عليه أحكام الإسلام، إن كان صادقا من قلبه نفعته عند الله، وإن كان كاذبا فليس لنا إلا الظاهر. وهذا كما يقول عمر رضي الله عنه وهو في الصحيح: وكنا نعرفكم الوحي ينزل، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، صرنا نعرفكم بما يظهر لنا، فمن أظهر خيرا ظنناه به وحمدناه عليه، ومن أظهر شرا ظنناه به وذممناه عليه، أو كما قال رضي الله عنه، قال: ونكل سرائركم إلى الله تعالى، ونكل سرائركم إلى الله تعالى. نعم. قوله: فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب، ذكراه الحجة الملعونة التي يتعلق بها المشركون من الأولين والآخرين ويردون بها على الرسل، وهي تقليد الآباء والكبراء، وأخرج الكلام مخرج الاستفهام مبالغة في الإنكار لعظمة هذه الحجة في قلوب الظالمين وكذلك اكتفيا بها في المجادلة مع مبالغته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصرا عليها. نعم، يعني عرف كيف يغزوانه عن طريق تعظيم الآباء وتقليدهم. نعم. قال المصنف: وفيه تفسير لا إله إلا الله بخلاف ما عليه أكثر من يدعي العلم. كيف تفسير لا إله إلا الله؟ يعني ما هو بيان هذا الاستنباط؟ قال: وفيه تفسير لا إله إلا الله بخلاف ما عليه أكثر من يدعي العلم. هو استنبطها يعني من هذه المراجعة التي قام بها أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يراجعان أبا طالب، قولان له كل ما قال لا إله إلا الله قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني تفسير لا إله إلا الله هو الرغبة عن ملة عبد المطلب، تفسير لا إله إلا الله هو البراءة من المشركين، تفسير لا إله إلا الله هو البراءة ممن أشرك ولو كان أبا أو جدا أو ابنا أو قريبا، يعني خلع الأنداد، خلع ما يضاد لا إله إلا الله وإن كان من أقرب قريب، فلا يتخذ أباه أو أخاه أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. نعم، هذا معنى، هذا تفسير لا إله إلا الله، وفيه تفسير لا إله إلا الله بخلاف ما عليه أكثر من يدعي العلم. فالذي عليه أكثر من يدعي العلم يقولون لا إله إلا الله، لكنهم مع قولهم لا إله إلا الله لا يتبرؤون من عباد القبور، لا يتبرؤون ممن يدعو غير الله، يقول هؤلاء المسلمين كيف نكفرهم؟ طيب هم يدعون غير الله، يدعون الله ويدعون غيره، ودعاء غيره شرك أكبر يناقض قولهم لا إله إلا الله. قالوا ما دام يقولون لا إله إلا الله لا يضرهم ولو دعوا غير الله، هذا معقول؟ هذا مثل من يتوضأ وينقض وضوءه، هل يبقى معه الوضوء؟ ما يبقى. هنا هو يقول لا إله إلا الله لكنه ينقضها، يدعو غير الله، يذبح لغير الله وهو يقول لا إله، لأنه لا يعرف معنى لا إله إلا الله، لا يعرف معنى لا إله، لا يعرف تفسير لا إله إلا الله. لو كان يعرف من معنى لا إله إلا الله ما يعرفه أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية لما قالها إن كان فيه ريب، أو قالها على علم وأصبح مسلما. يعني أكثر من يقول هؤلاء لا إله إلا الله لو عرفوا أن معناها عرفوا من معناها ما عرفه أبو جهل ربما لا يقولونها، لأن أبو جهل لما عرف معناها قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله فاستكبر، لأنهم يعرفون معناها، ومعناها أنه يجعل يعني يجعل الإله واحد لا آلهة. هذا يعني ردوا على قول لا إله إلا الله على إبائهم، أو برروا إباءهم أن يقولوا لا إله إلا الله بأنه كيف يجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. يعني هؤلاء الذين يدعون العلم أصبحوا في حالة من الجهل أدنى من جهل أبي جهل، هل نكفرهم؟ هل نكفرهم؟ لا، نعم، لأنهم ما داموا في حالة من الجهل أدنى من جهل أبي جهل، يعني ذلك أنها لم تقم عليهم الحجة العلمية التي قامت على أبي جهل، خصوصا في عموم البلوى بهذا المرض أو بهذا الجهل. ولذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول إذا كنت لا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر الجيلاني، ولا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر البدوي، لأنهم جهال وليس عندهم من يعلمهم، فكيف أكفر من لم يهاجر إلي ويدخل تحت طاعتي؟ أشهد الله وملائكته والمسلمين أن المسلم هو المسلم أينما كان. يعني شو هذا كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي يعني نسبوا إليه ما نسبوا إليه من الظلم والبهتان أي نعم. فهؤلاء ما داموا في جهل أدنى من جهل أبي جهل، يعني ذلك أن الحجة لم تقم عليه. هؤلاء ننبههم، خاصة أصحاب القبور، أصحاب القبور الذين يزعمون أنهم من المسلمين، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويصومون ويزكون ويحجون، لكنهم يعني ربما صور لهم يعني هذا التبرك بالقبور وبأصحاب القبور ودعاء أحيانا دعاء أصحاب القبور صور لهم ذلك بأنه توسل ومحبة للصالحين، فيبين لهم لا بد من إقامة الحجة عليه. وإذا قلت له ما معنى لا إله إلا الله قال لا قادر على الاختراع، لا خالق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله، فهو لا يعرف منها ما يعرفه أبو جهل منها، ويظن أن هذا هو معناها. يعطيك لا إله إلا الله 100 مرة لكنه ينقضها 1000 مرة. أي نعم، يبين أن هذا نقض للا إله إلا الله، فمتى قامت عليه الحجة أي نعم بالبينة يعني حكم عليه بموجبها. نعم. قال وفيه أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه المعرفة هي التي قامت بها الحجة على أبي جهل ومن معه، يعرفون المراد من قول لا إله إلا الله، بخلاف يعني من يدعي أنه من أهل العلم حتى وأنه لا يعرف ما عرفه أبو جهل. إذن ما الحجة العلمية ما يعني ما علم علما تقوم به الحجة عليه. أبو جهل علم علما تقوم به الحجة عليه لكنه ما وفق لعلم الاهتداء كعلم أبي بكر وعمر، يعني لم يعنه الله عز وجل بعلم الاهتداء. نعم، بعلم الله وحكمته، الله أعلم حيث يجعل رسالته، كذلك الله أعلم حيث يجعل هدايته. نعم. قال وفيه أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. هذا نعي، يعني كأن الشيخ رحمة الله عليه وهو محق في هذا يقول هذا أصل الإسلام، لا يجهله إلا من فرط أو أعرض، يعني خاصة في يعني انتشار العلم وانتشار، غالبا لا يجهل هذا الأصل إلا مفرط أو معرض، من كانت لديه المكنة من العلم فلم يتعلم أعرض، ذكر بآيات الله فأعرض، أو فرط ولديه مكنة لا يعذر بالجهل، وهذا الصحيح. يعني ما نقول يعني ما نطلق نقول يعذر بالجهل أو لا يعذر بالجهل، يفصل مسألة فيها تفصيل. الجهل جهلان، جهل نشأ من تفريط أو إعراض هذا لا يعذر به صاحبه، وجهل بعد استفراغ الوسع وبذل الجهد حصل يعني ما أمكنه أن يرفع الجهل عن نفسه وقد بذل وسعه واستفرغ جهده، هذا نقول الذي بذل وسعه واستفرغ جهده هذا استحق الثواب، وإن لم يدرك لأن هذا ليس في إمكانه، وإن لم يدرك لأن هذا ليس في إمكانه هذا يعذر. الذي لا يعذر بجهله هو من كان يعني جهله بسبب إفراطه أو بسبب تفريطه أو بسبب إعراضه، هذا لا يعذر. نعم، والشيخ يعني كأنه يلمح إلى هذا ويقول قبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، يعني أن أصل الإسلام يعني لا يكاد يجهله إلا من فرط أو أعرض، يعني لا يعقل ولا يتصور أن أحد يجهل أصل الإسلام وهو لا إله إلا الله المبدأ يجهل معناها إلا إذا كان قد أفرط قد فرط أو أعرض، وهذا الغالب على كثير من الناس. تجي تقول له يا أخي معنى لا إله إلا الله، نتذكر في معنى لا إله إلا الله، يقول اذهب أنا لا، وهو يعرف أن الحق معك لكن يصده إما حمية أو يصده عصبية أو يصده مأكل كأن يكون يعني صاحب سدانة ولا صاحب إنعام، أو يصده يعني جاه يخشى أن ينقص أمام الناس كأن يكون صاحب مشيخة ومعمم، فإذا قال للناس أو يعني بين للناس ما ورد إليه من علم صحيح قالوا أنت منذ سنين وأنت تعلمنا أن هذا هو الحق، وإذا بك ترجع عنه تبين لنا أنك غير عالم ولست جديرا بهذا المنصب الذي نصبناك فيه، فيخشى من أن تزدريه عيون الناس يستحكم به هواه ويدافع عنه ويؤول نصوص الذكر من أجل خدمة هذا الهوى الذي استحكم في قلبه، نسأل الله السلام. نعم. قوله فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأعاد أي أعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم مقالته، وأعاد عليه مقالتهما مبالغة منه صلى الله عليه وسلم وحرصا على إسلام عمه، ومع ذلك لم يقدر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولا على تخليصه من عذاب الله، بل سبق فيه القضاء المحتوم واستمر على كفره. قال قوله فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، قوله فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأعاد أي أعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم مقالته، وأعاد عليه مقالتهما مبالغة منه صلى الله عليه وسلم وحرصا على إسلام عمه، ومع ذلك لم يقدر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولا على تخليصه من عذاب الله. يعني هذا سبب فعل النبي سبب، لكنه ليس يعني سببا مستقلا، بل ما سبب يفعل الله به، يعني حتى الأعمال الصالحة الله سبحانه وتعالى يثيب بها، فهي سبب لكن ليست سببا مستقلا. قال عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا. فالله هو الذي يدخل العامل عملا صالحا الجنة بعمله، فهذه الأسباب يفعل الله بها لا تفعل بنفسها، ليست مستقلة، يعني ليست علة تامة موجبة يلزمها معلولها كما يقوله المتفلسفة أو عباد الأسباب معتمدين على الأسباب، وأن الدنيا ما هي إلا بس أسباب، ولا يتخلف الشيء إلا لأن يعني السبب لم يكن تاما أو كذا أو إلى آخره. يعني فالاعتماد على الأسباب حتى وإن كانت أسبابا مشروعة وأعمالا صالحة شرك، شرك في التوحيد. الأسباب ليست مستقلة بنفسها، يعني ليست وحدها، يعني إنما الذي خلق السبب خلق المسبب سبحانه وتعالى، يخلق مسبباتها بها سبحانه وتعالى. هنا يعني هداية النبي وحرصه سبب، الله سبحانه وتعالى لم يشأ أن يهديه بهذا السبب. أين الله يهدي بهداية النبي، هداية النبي سبب، سبب لأن يهدي الله بها إذا شاء سبحانه وتعالى. نعم. قال: بل سبق فيه القضاء المحتوم واستمر على كفره ليعلم الناس أن لا إله إلا الله. نعم، أن النبي ليس إله، ليس قادرا، أي نعم، لا يقدر على القلوب. ولهذا لا إكراه في الدين، إكراه المكره، إكراه المكرهين مهما بلغ لا يصل إلى تحويل القلب من حب إلى بغض، ومن يعني لا سلطان لغير الله على القلوب، لا سلطان لغير الله على القلوب، قلوب يملكها الله عز وجل، حتى صاحب القلب لا يملك قلبه، إنما يملك قلبه الله، الله هو الذي يملك القلب. ولهذا في القسم بين اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، أو كما ورد. فالله هو مالك القلوب سبحانه وتعالى. نعم، ليعلم الناس أن لا إله إلا الله. نعم. فلو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم من هداية القلوب وتفريج الكروب شيء لكان أحق الناس بذلك وأولاهم عمه الذي فعل معه ما فعل. وفيه الحرص في الدعوة إلى الله والصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن رد ذلك على صاحبه، وتكريره وعدم الاكتفاء فيه بمرة واحدة. نعم، لا يكتفي فيه بمرة واحدة، بل يكرر يكرر يكرر ويصبر. نعم، كما ذكرنا الأخ يعني بقصة نوح وأنه لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الرشد والصواب، وأن يوفقنا من العمل لما يحب ويرضى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.